من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا في درسنا لكتاب قطر الندى إلى أنواع الكلمة. الدرس الثاني هو أنواع الكلمة. في الحقيقة يوجد عندنا في هذا الموضوع لهذا اليوم بحثان. البحث الأول ما هي أنواع الكلمة. هذا البحث الأول، ما هي أنواع الكلمة. والبحث الثاني، ما هو الدليل على أن أنواع الكلمة ثلاثة. دليل، هذا هو الموضوع الأول من درسنا لهذا اليوم إن شاء الله. إذا انتهينا من عنده إن شاء الله سوف ننتقل إلى موضوع آخر. إحنا مثل ما قلنا إنه أولا نشرح الموضوع من خارج، ثم بعد ذلك نأتي إلى متن الكتاب ونشرح ما موجود في متن الكتاب. إذن في الحقيقة ابن هشام يقول إن الكلمة، أنواع الكلمة، أولا الاسم، وثانيا الفعل، وثالثا شنو؟ الحرف. وثالثا الحرف في الحقيقة، وثالثا الحرف. زين، الاسم في الحقيقة عرف النحويون الاسم بأنه الكلمة التي تدل بذاتها على شيء محسوس، على شيء محسوس، يعني بعبارة أخرى بأن الكلمة تدل بذاتها على معنى، يعني من غير أن تحتاج إلى كلمة أخرى، تدل بذاتها على معنى من دون حاجة إلى كلمة أخرى. بلي، واضح إن شاء الله. إذن الكلمة بذاتها تدل على معنى، بلي، سواء كان هذا المعنى محسوس أو غير محسوس. مثل إيش المحسوس؟ مثل البيت، مثل نحاس، مثل جمل، مثل نخلة، مثل عصفور، مثل محمد، مثل أسد، وهكذا الأشياء المحسوسة. أو شيء غير محسوس يعرف بالعقل، يدرك بالعقل، مثل الشجاعة. الشجاعة من المعاني في الحقيقة، المروءة، الشرف، النبل، النبوغ، وهكذا. إذا صار عندنا واضح بأنه الكلمة شنو؟ بل بأن الكلمة ما تدل على معنى في نفسها، بل غير مقترنة بزمان. هذه هم فرد إضافة شوية صغيرة، بل غير مقترنة بزمان. صار إن شاء الله واضح؟ بل مولانا العزيز، هذه الكلمة، هذا الاسم. زين، وأما الفعل، وأما ماذا؟ بلي، وأما الفعل فهو ما دل على معنى في نفسه، يعني إلى معنى في نفسه، إلى معنى، يعني لا يحتاج إلى كلمة أخرى، يعني في نفسه إلى معنى. هذا أولا. وثانيا مقترن بزمان. وثانيا مقترن شنو؟ بزمان. بلي، مثل ايش؟ جئنا بمثال، مثل جاء، مثل جاء، يجيء، وجئ. هم ماضي، هم مضارع، هم امر. فالفعل في الحقيقة ما دل على معنى في نفسه، مثل جاء، يعني شنو معنى؟ يعني المجيء، بل يعني جاي من المجيء، مجيء. مثل ذهب، ذهب يعني راح، راح ذهب، راح مضى، بل تدل على معنى، معنى الذهاب، معنى الذهاب. زين، وبالتالي مقترن بزمان، بلي مقترن بزمان، بلي مقترن ماذا؟ بلي مقترن بزمان في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأن الفعل إما يكون ماضي، وإما يكون مضارع يعني الحال والاستقبال، وإما يكون أمر الذي يدل على الطلب مثلا. واضح صار إن شاء الله. إذن في الحقيقة الفعل ما دل على معنى، هذه أولا، يدل على معنى في نفسه بالضبط، مثل الاسم، الاسم هم يدل على معنى في نفسه، ولكن الاسم يدل على معنى لكن غير مقترن بزمان. أما الفعل يدل على معنى ولكن شنو؟ ما مقترن بالزمان، مقترن بالزمان، يقترن بالزمان. مثل جاء يدل على المجيء، ذهب يدل على الذهاب، ولكن شنو؟ مقترن بزمان. إما هذا الزمان يكون ماضي، إما يكون مضارع، إما يكون شنو؟ أمور. صار واضح إن شاء الله؟ بلي بلي مولانا العزيز. بلي بعد، والحرف، والحرف يعني الكلمة قلنا إما اسم، إما فعل، إما شنو؟ حرف. حرف مثل من، إلى، على، عن، في، ذن كلهم إلى آخر ذن الحروف، هواي كثيرات الحروف. هذه لا تدل على معنى في ذاتها، مثل إلى، إلى ما تدل على معنى، من لا تدل على معنى في ذاتها ما دامت منفردة، ما دامت منفردة من لا تدل على معنى، ما دامت إلى منفردة لا تدل على معنى، ما دامت على منفردة لا تدل على معنى، لكن إذا وضعت في كلام، ولكن إذا وضعت في كلام ظهر لها معنى. ظهر لها شنو؟ ظهر لها معنى. مثل إيش؟ سافرت من العمارة إلى البصرة، سافرت من العمارة إلى البصرة. شوفوا، شوف ماذا يدل هنا. المراد الإخبار بوقوع السفر، الإخبار بوقوع السفر، وأنه يبتدئ من العمارة، من العمارة بلي، وينتهي إلى البصرة مثلا. فكأني أقول سافرت وكانت نقطة البدء هي العمارة، فأفادت من معنى الابتداء، فأفادت من معنى الابتداء، وأفادت إلى معنى الانتهاء، وأفادت إلى شنو معنى؟ معنى الانتهاء. فإذا هي في ذاتها لا تدل على معنى، ولكن عندما عندما نضعها مع كلام آخر يظهر لها معنى، يكون لها معنى. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، ما هو الدليل على أن أنواع الكلمة ثلاثة؟ ما هو الدليل على أن أنواع الكلمة ثلاثة؟ بلي، يقول ابن هشام، يقول ابن هشام بأن الدليل على أن أنواع الكلمة ثلاثة هو ماذا؟ الاستقراء. شو المعنى الاستقراء؟ في الحقيقة معنى الاستقراء هو التتبع، يعني تتبع الأشياء، بل تتبع الأشياء، هذا معنى الاستقراء. إننا نحن استقرأنا القبائل العربية، ذهبنا إلى كل قبيلة قبيلة وفحصنا في هذه القبائل، فلم نجد أنهم يتكلمون ماذا؟ بغير هذه الكلمات الثلاثة التي هي إما اسم إما فعل إما شنو؟ حروف. لم نجد العرب يتكلمون بغير هذه الكلمات الثلاثة، ولو كان هناك ثمة نوع رابع أو خامس لظهر لبانة طيلة هذه السنين المتمادية، وفقهاء اللغة العربية ومجتهدي اللغة العربية لم يجدوا غير هذه الأنواع الثلاثة للكلمة. واضح صار إن شاء الله؟ بل مولانا العزيز، نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الموضوع الثاني. بل أنواع الكلمة: صاد يعني الأصل، أصل المتن مال ابن هشام، وهي يعني يشير المن، وهي يعني الكلمة، اسم وقلنا شنو الاسم، وفعل وحرف، شين يعني الشرح. يقول: لما ذكرت حد الكلمة، حد الكلمة شنو يعني؟ تعريف الكلمة. بلي حد الكلمة يعني تعريف الكلمة، بلي يريد هكذا يقول: لما ذكرت حد الكلمة تعريف الكلمة، بينت أنها جنس الكلمة، جنس ماذا؟ بلي جنس، بلي مولانا، تحته ثلاثة أنواع، بلي تحته ثلاثة أنواع، بلي مولانا العزيز، الاسم والفعل والحرف. زين، عرفنا هذه الأنواع الثلاثة، الآن للبحث الثاني يجي. زين، والدليل على انحصار أنواع الكلمة في هذه الثلاثة شنو؟ ما هو الدليل؟ الاستقراء. الاستقراء. بل فإن علماء هذا الفن يعني النحو تتبعوا كلام العرب، تتبعوا كلام العرب مثل يشكى أبي عمرو والخليل وسيبويه، بلي وغيرهم من هؤلاء العلماء، فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، وهي الاسم والفعل والحرف. بلي يقول، يترقى ابن هشام يقول: فلو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. بلي انتهى الموضوع الأول. بلي الآن في الحقيقة نأتي إلى الموضوع الثاني، نأتي إلى الموضوع الثاني، وهو ماذا؟ بلي الاسم، بلي الاسم، بلي الموضوع الثاني في الحقيقة هو الاسم، يعني ما هي علامات الاسم، ما هي علامات الاسم، كيف نعرف أن هذا اسم، بل حتى نميزه عن الفعل ونميزه عن الحرف، كيف نعرف أن هذا اسم؟ بل ابن هشام يذكر في الحقيقة، يذكر أنواع ثلاثة، بل يذكر أنواع ثلاثة. العلامة الأولى في الحقيقة التي يذكرها هو ال، والعلامة الثانية هي التنوين، والعلامة الثالثة هي التاء. بلي العلامة الثالثة هي التاء. احنا بالحقيقة مثل ما قلنا اولا نشرح هذا الموضوع من خارج ثم نطبق الموضوع على متن الكتاب. في الحقيقة علامات الاسم، اهم علامات الاسم التي بها نعرف ان هذا هو اسم، هي خمس علامات كما ذكرها ابن عقيل في تبعا لابن مالك بهذا البيت المعروف في ألفية ابن مالك، يقول بالجر أولا، والتنوين ثانيا، والندى ثالثا، وأل رابعا، ومسند خامسا، يعني خمس علامات. بل تدل على ماذا؟ على الاسم، نعرف بها الاسم. بل العلامة الأولى هي الجر. بل شلون يعني؟ إذا رأينا كلمة مجرورة، إذا رأينا كلمة مجرورة عرفنا أنها اسم، مثل إيش؟ مثل كنت في زيارة صديق كريم، كنت في زيارتي، شوف زيارتي، في زيارة صديق كريم، فزيارة مجرورة، زيارة مجرورة. بل فكلمة زيارة اسم، لماذا عرفنا بأنها اسم؟ لأنها مجرورة بحرف الجر في، وكلمة صديق أيضا اسم لأنها مجرورة إذ هي مضاف إليه، مضاف إلى زيارة. وكلمة كريم اسم، لماذا؟ لأنها مجرورة بالتبعية لما قبلها، لأنها كريم صفة علما إلى الصديق، فهي نعت لها. تأملت الآن؟ بلي، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، العلامة الثانية هي التنوين. التنوين بلي، العلامة الثانية التنوين بلي. فمن الكلمات في الحقيقة، أكو بعض الكلمات ما يقتضي أن يكون في آخره ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، مثل جاء مثلا محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. تأمل لو لا. وهذه الكلمات في الحقيقة لا تكون إلا أسماء. جاء محمد، محمد، رأيت محمدا، محمدا، ذهبت إلى محمد، ذهبت إلى محمد، محمد، أو مررت بمحمد. بل زين، واضح صار إن شاء الله عندك. بل وكان الأصل، الأصل، الأصل، تأملوا، أن تكتب هي وأشباهها كما يكتبها علماء العروض. شي كتبون حامد، حامدا، حامد، أو محمد، محمدا، محمد، شايف؟ بزيادة نون ساكنة في آخر الكلمة، بزيادة نون، بزيادة نون ساكنة في آخر الكلمة، تحدث رنينا خاصا وتنغيما عند النطق بها. ولهذا شو يسمونها؟ يسمونها التنوين، أي التصويت والترنين، لأنها هذه النون سبب الترنيم. بلي ولكنهم شنو؟ عدلوا عن هذا الأصل. يعني اختصارا، ومنعا للخلط بين هذه النون الزائدة وغيرها من النونات الأخرى الزائدة والأصلية. تملي الأولى بلي بلي فعدلوا عنها، فعدلوا عن هذا الأصل ووضعوا مكان النون رمزا مختفرا يغني عنها ويدل عند النطق به على ما كانت تدل عليه، مثل ما كانت تدل عليه. بلي وهذا الرمز هو الضمة، جاء محمد أو حامد. بلي تملي والفتحة الثانية رأيت محمدا، والكسرة الثانية رأيت مررت بمحمد. بلي على حسب الجمل، ويسمونه التنوين كما كانوا يسمون النون الثالثة، واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن النون. زين، واضح صار إن شاء الله. بلي ومما تقدم نعلم أن التنوين، شنو التنوين؟ إن التنوين نون ساكنة زائدة، بلي ليست من أصل بنية الكلمة ولا من حروفها الأصلية. بلي تلحق آخر الأسماء لفظا، يعني باللفظ نقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا. ما نكتبه ولا هذا ما نكتبه، احنا بالخط ما نكتبه. بلي وعند الوقف شنو هم نتلفظ بها، يعني عندما نقول جاء محمد ونوقف، ما نقول بعد جاء محمد بالوقف ما نجيبها. بلي يعني في حالة الوقف ما نجيبها. صارت واضح هذه العلامة؟ شنو يا علامة؟ علامة ثانية. العلامة الثالثة بالجر والتنوين والنداء، العلامة الثالثة أن تكون الكلمة منادات، مثل يا محمد، يا فاطمة، يا علي، يا حسين. بلي فنحن شنو ننادي؟ مثل محمد، ننادي فاطمة، ننادي علي، ننادي حسين، وكل كلمة نناديها هي شنو؟ بلي هي اسم، ونداؤها علامة اسميتها في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا العزيز، واضح صارت إن شاء الله. بلي العلامة الرابعة في الحقيقة، العلامة الرابعة، العلامة الرابعة هي أن تكون الكلمة مبدوءة بأل، أن تكون الكلمة مبدوءة بأل، مثل الرجل، الفرس، التوحيد، العادل، العدل أساس الملك مثلا. زين، جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل. تملي بلي أن تكون مبدوءة بأل، هذه العلامة الرابعة. العلامة الخامسة أن تكون الكلمة منسوبا إليها، أن تكون الكلمة منسوبا إليها، واضح إن شاء الله، منسوبا إليها أي إلى مدلولها. شايف لولا منسوبا إليها؟ بلي مثل إيش مثلا؟ هي طبعا هي تعتبر هذه علامة معنوية في الحقيقة، تعتبر علامة معنوية في الحقيقة. بلي مثل مثل مثلا بلي مثل يعني منسوبا إليها، إذن العلامة الأخيرة في الحقيقة هي الإسناد إليه، مثل إيش مثلا؟ زيد قائم، زيد قائم. هنا أسندنا، أسندنا القيام إلى زيد. أسندنا في الحقيقة أسندنا القيام إلى ماذا؟ إلى زيد. فزيد مسند، وقائم شنو؟ مسند إليه، مسند إليه. بلي صار واضحكم هسه، زيد مسند بلي، والقيام مسند إليه. كذلك مثل قام زيد، قام مسند إليه، وزيد مشنو؟ مسند بلي، مسند إليه القيام. شايف لولا؟ فإذا في الحقيقة وكل ما كان هكذا، في الحقيقة وكل ما كان هكذا بلي طبعا الإسناد هو في الحقيقة هو إثبات شيء لشيء، هذا معنى الإسناد. الإسناد هو إثبات شيء لشيء، مثلا القيام، إثبات القيام لزيد، أولا زيد موجود عندنا، بعدين نثبت له ماذا؟ القيام، أو نفيه عنه، زيد ليس قائم. أو مثلا طلبه منه، يعني نريد أن نطلب منه، قم يا زيد مثلا، قم مثلا، وهكذا. إذن في الحقيقة والواقع، إذن في الحقيقة هذه العلامة الخامسة، وبها بهذا العلامة في الحقيقة، بهذه العلامة بلي بهذه العلامة في الحقيقة نستدل بلي نستدل على اسمية المسند بلي بلي. إذن والإسناد هو العلامة التي دلت على أن المسند إليه اسم بلي، والإسناد هو العلامة التي دلت على التي دلت على أن المسند إليه شنو؟ المسند إليه اسم في الحقيقة والواقع بلي. لذا زيد شنو؟ زيد اسم، زيد اسم. لماذا؟ لأننا أسندنا إليه القيام، لأننا أسندنا إليه القيام، فدل على أن زيد شنو؟ اسمون. واضح إن شاء الله. إذن في الحقيقة نأتي إلى متن الكتاب بعدما صار واضح عندنا هذا الموضوع. زين، صاد يعني الأصل. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت. شين هنا يريد يشرح، يقول ابن عقيل: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة، الكلمة الثلاثة، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها. شنو؟ شلون نستطيع أن نميز الاسم عن الفعل عن الحروف؟ بلي، كل واحد منها عن قسيميه، بلي لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت أن للاسم ثلاث علامات، إن للإسم ثلاث علامات بلي. هو ذكر قال ثلاث علامات. هو في الحقيقة ابن عقيل تبعا لابن مالك ذكر جيد، قلنا خمس علامات: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للإسم تمييز حصل بلي. أما ابن عقيل ذكر أهم العلامات الذي هي ثلاث بلي: ال والتنوين وبالحديث عنه بلي. علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره أهم العلامات من أوله وآخره وهي التنوين. وإحنا تحدثنا عن شنو؟ عن التنوين في الحقيقة والواقع، وهي التنوين. بلي وهو التنوين نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. هذه النون ليس للتوكيد، بلي ليس مو مثل إن، مثل إن أو أن، لا لغير توكيد. هذه بلي مثل إيش؟ مثل زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. نعم بلي. ثالثا وعلامة معنوية، شنو العلامة المعنوية؟ وهي الحديث عنه، وهي الحديث عنه مثل إيش؟ قام قام زيد، قام هنا مسند إليه، زيد مسند، والقيام مسند إلى ماذا؟ إلى زيد. فزيد اسم، شلون عرفنا بأن زيد اسم؟ لأنك قد حدثت عنه، لأنك شنو؟ قد أسندت إليه القيام، لأنك حدثت عنه بالقيام. بلي يقول وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم، وبها يعني بهذه العلامة بالحديث عنه، بلي الحديث عنه، وبها استدل على اسمية التاء، اسمية التاء في ضربت. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الآن الضرب أصبح إلمن، الضرب مسند إليه، والتاء شنو؟ بلي والتاء شنو هنا؟ في الحقيقة مسند، أما ضرب فمسند إليه. ألا ترى أنها لا تقبل أل، هاي ضربت لا تقبل أل، ولا يلحقها التنوين ولا غيرهما من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط. بلي هذه التاء سوى الحديث عنها. بلي مولانا العزيز. وبهذا نكتفي من درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.